إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. وبينت سبب نزول هذه الآية المباركة، حاصل ذلك أن الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن أصحابه الذين كانوا يتعبدون أو يعبدون الله عز وجل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم لو أدركوك لصدقوا بك أو لصدقوك وآمنوا بك، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثر جوابه نزلت الآية. وبينت أن معنى اسم اليهود قيل مأخوذ من التهود أي التوبة والرجوع إلى الله، ومنه قوله تعالى: إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، وقيل نسبة إلى يهوذا، وقيل هذه أقوال ليس فيها شيء صريح، وقيل في النصارى لأنهم كانوا في بلاد الناصرة وهي موجودة إلى الآن، وقيل لأنهم ادعوا نصرة نبي الله عيسى، وقيل غير ذلك. وقلت الصابئين الذين لا دين لهم، قيل كانوا يعبدون النجوم، قيل كانوا كذا كذا، حاصل أقوال السلف كما ستأتي تدور على أن الصابئين الذين لا دين لهم، ولذلك كان الرجل إذا أسلم يسمونه صابئ أي أنه خرج عن دينه. ومما يتعلق بقوله تعالى والذين هادوا، في هذا فائدة، فقيل فيما يتعلق بالتهود ذكر الإمام ابن كثير، قيل من الهوادة أو الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال بعضهم، وهنا الفائدة وأرجو الانتباه، وقال أبو عمرو بن العلاء فيما يذكر الإمام ابن كثير، قال: لأنهم يتهودون، قال أي يتحركون عند قراءة التوراة. يعني اسم اليهود قيل لتوبتهم قيل نسبة إلى أصلهم يهودا، قيل لأنهم يتهودون، قال أبو عمرو ابن العلاء أي يتحركون عند قراءة التوراة. هذه الفائدة التي أريد أن أنبه عليها، وهي أنه من المعلوم عن اليهود قديما وحديثا أنهم إذا قرأوا في التوراة أو في كتبهم المزعومة يتهودون، يضطربون، يتحركون من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام. ربما بعضكم رأى ذلك وربما لم يرى بعضكم ذلك. الحاصل أن الذي أريد أن أنبه عليه أن من البدع التي تحصل لقراء القرآن أو لقارئ القرآن أن يتحرك عند القراءة ويضطرب في حركته. تجدون هذا عند القراء في المعاجم، يذهب بعضهم من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. تجدون هذا في الكتاتيب عند قراءة الأطفال وحفظهم للقرآن، تجد أن الطفل يضطرب اضطرابا شديدا من الأمام إلى الخلف، من اليمين إلى اليسار، وبعضهم عنده غير ذلك من الحركات، ربما يستدير، يأتي بحركة مستديرة. كل هذا من الغلط، كل هذا من الغلط. ونحن الحمد لله لما كنا في وقت من الأوقات نحفظ أبناءنا هنا في هذه البلدة من قرابة 20 سنة تقريبا، كنت دائما أنبه على هذا، عند قراءة القرآن الإنسان لا يشابه اليهود، لا يشابه اليهود في الحركة. وقد يحصل الأمر دون قصد لعادة تعود عليها الإنسان، بل إن بعض الناس عندما يصلي إماما ويقرأ القرآن يتحرك هذه الحركة اللاشعورية لأنه تعود عليها. هذه من البدع، أولا لأن الأصل في قارئ القرآن أن يقرأه خاشعا مستكينا متوجها إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك فيه من المحاذير أن هذا فيه مشابهة لليهود في قراءتهم لكتبهم، فيجب أن نقلع عن هذه العادة القبيحة وأن نبين ذلك لإخواننا لكي لا نقع في بدعة أننا نضطرب أثناء قراءة القرآن أو أننا نسكت عن الناس في هذه البدعة وننكر برفق ولين حتى يفهم الناس ذلك. هذا مما أحببت أن أنبه عليه عندما وجدت في كلام الإمام ابن كثير نقلا عن أبي عمرو بن العلاء أن اليهود سموا يهودا لأنهم يتهودون، أي يضطربون ويتحركون أثناء قراءة كتبهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا جاءت هذه العبارة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالخوف مما يخشى أن يستقبله الإنسان، إنما يخاف الإنسان مما يخشى أن يستقبله، والحزن فيما فاته، فلا خوف عليهم كما قال المفسرون فيما يستقبلون عند الله عز وجل، ولا يحزنون على ما تركوا ولا يأسفوا عليه. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، سيأتي من أقوال السلف الميثاق العهد، ولذلك جاء في قوله واثقكم به، واثقكم به أي عاهدكم به. وإذ أخذنا، والخطاب لبني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، والطور الجبل، لما عتوا عن أمر الله عز وجل كما سيأتي عن السلف في هذا، غضب الله عليهم وهددهم الله جل وعلا بأن يأخذوا ما آتاهم الله عز وجل أو يرفع فوقهم الطور، الجبل فوق رؤوسهم. قال: فنظروا إلى الجبل فوقهم، وأمرهم الله أن يأخذوا ما آتاهم بقوة، وإلا أهلكهم بسقوط الطور والجبل، الطور أي الجبل عليه. هذا معنى قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، تهديدا من الله عز وجل وتحذيرا لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، وإلا أسقط الله عليكم الطور. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزيمة وصدق تقوموا بأمر الله عز وجل، كما قال هنا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ أمر الله بعزيمة وجد. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اليهود قوم عتاة قساة القلوب، أمة الغضب، رأوا المعجزات وعاندوا وكابروا، بل إنهم ماتوا ورأوا من الغيبيات ما رأوا وعدوا إلى الكفر. ومسألة السبت مما شدد عليهم فيه بسبب ذنوبهم. قال تعالى مبينا قصة السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية عاش فيها اليهود كانت قريبة من البحر، فبطبيعة الحال يحتاجون إلى الطعام، إلى صيد السمك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون على السبت، حيث حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الشراع، شراع القارب، الظاهر البارد، فتأتيهم حيتانهم، الأسماك تأتيهم ظاهرة جلية يرونها، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ولكن الله حرم عليهم الصيد، ولا يأتي لهم السمك إلا في يوم السبت. قال تعالى: ويوم لا يثبتون، لا تأتيهم في غير يوم السبت، تذهبوا هذه الحيتان ولا تعود. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي يفعل الله بهم هذا. حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، ثم قدر الله عز وجل عقابا لهم أن السمك لا يأتيهم في سائر الأيام إلا في اليوم الذي نهاهم الله عز وجل عن الصيد فيه، ألا وهو يوم السبت، عقابا من الله عز وجل على ذنوبهم وعلى فسقهم. وهناك بين الله عز وجل أنهم انقسموا إلى ثلاث طوائف، فطائفة صادت يوم السبت، وطائفة سكتت ولم تنكر، وطائفة أنكرت عليهم، فانقسموا إلى هذه الطوائف الثلاث، فأهلكهم الله إلا الطائفة التي أنكرت، وقيل بل نجت الطائفتان الساكتة والمنكرة، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك في موضعه. هذا معنى اعتدائهم في السبت، أي أنهم يصيدون يوم السبت حيث حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم الله فلا تأتيهم حيتانهم إلا يوم السبت. قال الله عز وجل، ولذلك هنا قال واسألهم عن القرية، اسأل اليهود الذين أدركوك واستروا في ذلك، واسألهم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن هذه من دلائل النبوة، حيث أخبر عن هذه الأمور المغيبة، هو ما كان يعلمها ولا قومه من العرب من قريش، فمن أين علم ذلك؟ واليهود كانوا أشد خلق الله عداوة له، حتى لا يقال إنه استقى ذلك من بعضه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولذلك لما يذكر الله قصص من مضى يعقب بقوله وما كنت لديه إذ يلقون أقلامه أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وهكذا وما كنت لديهم وما كنت. ليبين الله جل وعلا أن من دلائل نبوته إخباره عما مضى من الأحداث في الأمم التي مضت. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، وفي موضع آخر بيّن الله عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالمسخ، أن الله جل وعلا عاقب به بعض الأمم التي مضت عندما يخرجون عن أمر الله جل وعلا، يعصون الله تبارك وتعالى فيغضب الله عليهم فيمسخهم ويجعلهم قردة وخنازير. والناس في هذا المقام على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أصناف، فأهل السنة والجماعة ولله الحمد يمرون الآيات والأحاديث على ظاهرها ويكلون الكيفية إلى الله فيما لا يدرك. فحيث أخبر الله عز وجل أن الله عاقبهم بأن جعل منهم القردة والخنازير، آمنا وسلمنا، وطائفة أخرى أنكروا المسخ أصلا وحملوا الكلام على غير الحقيقة، قالوا هذا قد كقوله مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقوله فمثله كمثل الكلب. لكن هناك الله ذكر المثل ولم يذكر أنه جعلهم حميرا أو كلابا، فالموضع هناك دلالته من حيث اللغة تختلف عن الدلالة هنا. الحاصل أن أهل السنة يثبتون من كتاب الله عز وجل المسخ، أن يتحول الإنسان إلى مسخ، إلى حيوان، إلى قرد، إلى خنزير، كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ودائما يا إخوان نقول لا بد أن تربط السنة بالقرآن ويربط القرآن بالسنة، إذ جعل الله عز وجل نبيه في موضع مبين عنه. هذا المثل جاء في صحيح وصريح السنة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق في مسألة المسخ يقول، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. قال أبو هريرة أو قال: فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. قال لي مرارا، فقلت: أفأقرأ التوراة؟ هل أنا استفدت هذا من التوراة وأنت تعلم يا كعب أنني لم أقرأ التوراة؟ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: أفأنزلت علي التوراة؟ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة، قال مسعر، وأراه قال: والخنازير من نسخ. فقال: إن الله لم يجعل لنسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وأخرجه عن الإمام مسلم من حديث ابن مسعود، وفيه: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. هذه الأحاديث الصحيحة صريحة في البيان أن الله عز وجل جعل منها، من هذه الأمة، أمة الغضب، ومن غيرهم جعل منهم القردة والخنازير على وجه الحقيقة، وأنهم مسخوا. وقلت: الناس في مسألة المسخ على ثلاثة، أهل السنة يثبتون ذلك، وبعضهم يمنعون من ذلك، وذهب آخرون من السفهاء إلى أن أصل الإنسان قرد. وقد ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الرد على هؤلاء لما ذكر المسخ، وذكر أن الله جعل منهم القرد والخنازير. قال: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، أي إن المسخ لا ينسل أو لا ينسل، يمنع الله عز وجل أن يحصل للمسخ نسلا لحكمة بالغة. يعني إذا حولهم الله إلى قردة وإلى خنازير فإنهم وإن تناكحوا ولكن لا ينتج لهم نسل. قال: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. هذا الباب الأول، أن الله لم يجعل للمسخ نسلا. ثم قال: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. فأنتم الآن لما تقولون أن أصل الإنسان قرد، عملا بنظرية داروين اليهودي اللي كان يسقط لغبائه في الثانوية العامة أو في غير ذلك، لما تقرؤون سيرة داروين صاحب النظرية كان فاشلا في الدراسة، وكان غبيا ضعيفا في دراسته الأكاديمية، وهو صاحب النظرية التي تنسب إليه نظرية داروين أن أصل الإنسان قرد. وجاء بعض من لا يفقه الدين وأراد أن يخرج ذلك على القرآن، قال: نعم، في القرآن ما يدل على ذلك، أن الله جعل من الإنسان قردا وخنزيرا، ويبدأ يقولون في مشابهة بين القرد والخنزير في كذا وكذا مما يدل على أن أصل الإنسان قرد. هؤلاء جهل. لماذا؟ لأن النبي بيّن أن الله لم يجعل للمسخ نسلا. ثم أن القردة والخنازير خلقها الله عز وجل قبل أن يحصل المسخ لمن غضب الله عز وجل عليه. لذلك يجب على المتكلمين في الدين أن يتأدبوا مع السنة. إذا جاء قول الله عز وجل لا يتلاعب بكتاب الله، ولا يرد ظاهر القرآن بالهوى، ولا ترد ما أو لا يرد ما ثبت في السنة الصحيحة بالأهواء، أو استبعاد الإنسان أن يتحمل عقله ذلك. نحن الآن لو سألنا أنفسنا كيف نعقل أن تدخل الملائكة وتقبض روح الإنسان في بيت مغلق من كل جوانبه، وكيف نعيش بين الجن ولا نراهم ولا نسمع أصواتهم، كذلك ربك يفعل ما يشاء. فالعقل يتبع الشرع، لا يعدل ولا يستدرك العقل على الشرع. ثم هذا العقاب وهو المسخ لم يقتصر على الأمم التي مضت، بل في هذه الأمة، أعني المسلمين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل في هذه الأمة مسخا، كما حصل سيحصل في هذه الأمة مسخا كما حصل مع الأمم التي مضت. وذاك ما ثبت في صحيح البخاري، قال الإمام البخاري بإسناده عن عبد الرحمن ابن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، وهذا قال فيه البخاري في ابتداء السند، وقال هشام بن عمار، وهشام ابن عمار من شيوخ البخاري، والبخاري لم يعرف بالتدليس فهو حديث متصل، وقد وصله أيضا أبو داود من طريق شيوخ أبي داود. قال في صحيح البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة الزنا، والحرة الفرج، فرج المرأة، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير، يستحلون يرتكبون ذلك أو يدعون أن هذا حلال، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. المعازف البلاء العظيم والفتنة الشديدة التي دخلت بيوت المسلمين إلا من عصم ربه. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، وقوله أقوام إشارة إلى أن ذلك سيعم الناس وسيعم البلاد والعباد كما نراه الآن، نسأل الله العافية. قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، ينزلن أقوام إلى جنب جبل يرتاحون إلى هذا الجبل من عناء مشيهم ومن عناء ترحالهم، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي جبل يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم راعي ماشيتهم يرجع إليهم بسارحة لهم أي بماشية يرعاها لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة، يطلب منهم الفقير طعاما أو شرابا أو مالا، فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله يهلكهم ويضع العلم أي يسقط الجبل عليهم، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وصله أبو داود من طريق أو عن شيخه عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بشر بن باكر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز، ذكره بالخاء، والحرير، وذكر كلاما، قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. إذن هذا المسخ ثبت في الأمم التي مضت، ثم بعد ذلك أيضا ثبت مع هذه الأمة الذين يخرجون عن أمر الله عز وجل، وإن كانوا مسلمين أو كانوا كفارا، على اختلاف أهل العلم في تأويل قوله يستحلون، قيل يستحلون يرتكبونها وهم مسلمون، وقيل يستحلون يدعونها أنها حلال. قال الله عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الخاسئ المطرود الذليل. قال تعالى: فجعلناها، جعلنا هذا الفعل والعقاب، فجعلناها نكالا لما بين يديها، عذابا لما قدموا من ذنوبهم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وما خلفهم من الأمم، وقيل وما خلفها من الذنوب التي عملوها بعد ذلك. قال تعالى: وموعظة للمتقين، قيل لأمة محمد. نقف هنا إن شاء الله حتى نبدأ بدرس التجويد. نعم، الآن باقي قرابة 5 دقائق على الأذان، هاتوا أسئلتكم ابتداء في درس التفسير. إذا كان أحد عنده سؤال في التفسير، كيف نضبط الأمر ده؟ يا ترجع الأسئلة بتاعة التفسير هناك وتفصل درس التجويد، تعمل يعني الشغل الكمبيوتر الخطير بتاعك، أنه الرجل يعني متقدم، أنا ما بعرف التقنيات دي. طيب، هاتوا ما عندكم من الأسئلة إذا كان في التفسير. لا، إحنا تركنا باب الورق. نعم، هاتوا أسئلتكم شفوية شفهية. نعم، نعم، نعم، من آمن بدل، من آمن بدل، إن الذين إن الذين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن، من آمن من هذه الطوائف بدل عما مضى؟ لا لا لا، هو سؤال واحد، لا تخدعني، ما تستطيع تخدعني، سؤال واحد، ما أنت ممكن تفرع من سؤال 5000 سؤال غيره. لا، هل في أحد عنده سؤال في التفسير؟ إذا كان فيه يرفع يده. نعم، أحسنت أحسنت، كيف نجمع بين حديث الفأرة إن الله لم يجعل لنسل مسخة، مع أن الفأرة النبي قال إنها مسخ؟ يأتي الكلام على هذا، لكن مختصر أقول لك، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ظنا، ولذلك قال ما أراها، أي ما أظنها، فلم يقطع بها، لم يقطع بأن الفأرة تمس، إنما قال ذلك ظنا، هكذا وجهوه. واضح؟ نعم، غير التفسير. يأتي الكلام هناك أظن في الأعراف. ها؟ نعم، سيأتي الكلام عن نصب الصابئين ورفع الصابئون. سفهاء بلادكم يقولون، شوف القرآن ما بيراعي النحو، قال الصابئون، هنا الإعراب واضح، إن الذين آمنوا، اسم إن منصوب، إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين، الصابئين معطوف على منصوب، فيأخذ إيه؟ يأخذ حكم النصب. إن تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين اسم معطوف على اسم إن، واسم إن منصوب، فقال الصابئين. الصابئون هناك سيأتي الكلام عليها لما نصلها. نعم، يروا في باب اليوم في التفسير. نعم نعم، أحسنت أحسنت. الآية تقول فلولا فضل الله عليكم، إيش الآية؟ ورحمته لكنتم من الخاسرين. أليس هم من الخاسرين؟ بلى هم من الخاسرين، لكن انتبه، الله جل وعلا يقول ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قبل أن يتوب الله عليكم تاب عليهم، فلما تاب عليهم صاروا من الخاسرين أم أفلحوا؟ ها؟ أفلحوا. ما لك تسكت؟ طيب أعيد حتى لا يشكل عليه. أليس قد قال الله عز وجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم، اقرأ يا ولد، اقرأ يا ولد وليس يا عباد الله، اقرأ علشان تزول عنك الشبهة. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذا تاب على اليهود أبوس دماغك اتكلم، هو أنا بقول لك سر؟ أوه صعبة دي؟ افهم يا ولدي يا حبيبي، أي شبهة في القرآن تنقطع من قلوبكم انقطاعا. الله بيقول فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما الذي حصل لليهود؟ أحسن، خسروا أم فلحوا؟ جيد، ثم بعد ذلك كفروا. إذا قبل أن يكفروا لما تيب عليهم تحقق فيهم الخسارة أم الفلاح؟ أحسن. إذا كذلك هنا، هم لما فعلوا ما فعلوا ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد ما رفع الله فوقكم الطور، ماذا فعلوا لما رفع فوقكم الطور؟ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فاستجابوا لله، الجبل فوق رؤوسهم. عندئذ لما استجابوا ما الذي حصل؟ أفلحوا. إذن لكنتم من الخاسرين في أول الأمر، لكنكم لم تكونوا من الخاسرين، تاب الله عليكم لما رفع الجبل وتبتم. فلما عادوا إلى الكفر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فصاروا خاسرين إلى الأبد. هل فهمتني أم عندك أدنى شيء؟ أحسنت، أرجو من إخواني ما بين الأذان والإقامة أن تشغلوا أنفسكم بقراءة القرآن، لأن أهل المسجد شكوا إلي، قالوا الشباب بيتكلموا بيشوشوا علينا، فلا ينبغي هذا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد.